العلامة الأولى النقطة، قال النقطة وهي مشهورة تكتب على صورة نقطة. قال وتوضع في موضعين، الموضع الأول في نهاية الجمل التامة المعنى، ولذا توضع في نهاية الفقرة. أشهر موضع للنقطة في نهاية الفقرة، فلهذا تجدون أنهم ينتقلون إلى فقرة جديدة، معنى ذلك أن المعنى اكتمل. ليس اكتمل يعني أنه ليس لم يبقى منه شيء، لا، وإنما هذا المعنى الجزء اكتمل، فلهذا ينتقلون إلى فقرة جديدة. ومن الأخطاء في كتابة الفقرة، في كتابة النقطة، أن بعضهم يظن أنها لا يمكن أن تكون داخل الفقرة، ما تكون إلا هذه الفقرة فقط. لا، قد تأتي داخل أيضا الفقرة، لو انتهت مثلا الجملة وبدأت بجملة جديدة فتضع نقطة لبيان أن الجملة الثانية غير مرتبطة بالجملة الأولى. طيب، الموضع الثاني لكتابة النقطة، قال بعد اختصار الألقاب. نعم، الآن في هذا الزمن كثر اختصار الألقاب، كاختصار الدكتور إلى دال، والأستاذ إلى همزة مثلا، والمهندس إلى ميم إلى آخره، فيضع النقطة بعد هذا الاختصار تنبيها إلى أن هذا الحرف ليس كلمة، مثلا الهمزة ليس مثل همزة الاستفهام مثلا، لا، الهمزة اختصار، لهذا يضعون بعدها نقطة. فإذا أرادوا أن يكتبوا مثلا الدكتور فلان، يقول الدكتور نقطة محمد، أو الأستاذ الدكتور محمد، أو المهندس فلان، وهكذا. فهذه هي مواضع أو أشهر مواضع النقطة. ثم انتقل للفاصلة. الفاصلة هي أكثر علامات الترقيم استعمالا، فقال الفاصلة ورسمها هكذا، وبعضهم يسميها الشولة تشبيها بشولة العقرب، يعني ذيلها. قال الفاصلة وتوضع في كم موضع ذكر ما شاء الله؟ 5 مواضع. الموضع الأول بين الجمل المتعاطفة والمترابطة، بين الجمل إذا كانت متعاطفة ومترابطة من حيث المعنى، كأن تقول مثلا ذهب محمد مسرعا ثم رجع بعد ساعة وأخبرنا بخبر شديد، فتضع فواصل بين هذه الجمل. قال نحو القرآن كلام الله فاصلة، وأنيس المؤمن فاصلة، ولكن الكافر لا ينتفع به نقطة لنهاية الفقرة. طيب، الموضع الثاني يقول بين المفردات المتعاطفة، ليست دائما، بين المفردات المتعاطفة إذا ذكرت في التقسيم أو التمثيل، بين المفردات المتعاطفة إذا ذكرت في التقسيم، نحو الكلمة 3 أنواع، الاسم والفعل والحرف. الكلمة 3 أنواع، نقطتان، الاسم فاصلة والفعل فاصلة والحرف نقطة. لماذا ذكرنا وضعنا فواصل بين كلمات مفردة؟ لأن المراد به هنا التقسيم أو التمثيل. التمثيل كان تقول الاسم ما دل على مسمى، نحو زيد فاصلة وباب فاصلة وشمس نقطة. لكن إذا لم يكن الأمر على ذلك فلا داعي لكتابة الفواصل، لهذا بعضهم عنده إفراط في وضع الفواصل حتى تكون كثرة الفواصل هذه من أسباب غموض المعنى. فلو قلت مثلا الاسم ما دل على مسمى، نحو زيد ومحمد وهند، والفعل ما دل على حدث وزمانه، نحو ذهب ويذهب واذهب. والحرف ما دل على معنى في غيره، نحو في وعن وهل. كيف نضع الفواصل؟ الاسم نقطتين، نضع نقطتين بين الشيء وتعريفه، ما دل على مسمى فاصلة، نحو نقطتين بين الكلمات التي تدل على التمثيل، زيد ومحمد وهند. أين نضع الفاصلة؟ بعد هند. خلاص، هذا شيء واحد، لكن فاصلة فاصلة فاصلة، طيب ما الفرق بين هذه الفاصلة حينئذ وهذه الفواصل؟ لا، هنا ما فيه أصلا تقسيم، هنا ما فيه تقسيم، فلا بد أن ترتبط الجمل، هذه جملة ترتبط مع بعض. والفعل نقطتان، ما دل على حدث وزمانه فاصلة، نحو ذهب ويذهب واذهب فاصلة، هنا ما في داعي للفواصل. والفعل والحرف ما دل على معنى في غيره فاصلة، نحو في وعن وهل نقطة. كثرة الفواصل في غير محلها تضر بالمعنى. طيب، كيف؟ بل من قبيل التمثيل، ولكنه لو وضعت الفواصل لا ألبس، فلا بد أن تعرف، يعني لو أن الكاتب لم يكتب بهذه الطريقة وإنما أنهى الفقرة هنا ثم نزل إلى فقرة جديدة، والفعل ما دل على حدث وزمانه نحو ذهب ويذهب واذهب، هنا وضع نقطة ثم نزل إلى فقرة جديدة، قال والحرف ما دل على نقطة، صار ثلاث فقر، حينئذ يضع هنا فواصل ونقطة، لأن النقطة هنا ستجعل هذه جملة مختلفة عن الجملة السابقة، وهكذا نقطة هنا يضع فواصل وهكذا. فمراجعة الكتب وضبط الكتب أيضا يحتاج إلى دربة في هذه الأشياء، فليس الحكم واحد خلاص بكل تمثيل ستضع فواصل، لا، لا بد أن تنتبه لمثل هذه الأشياء. طيب، الموضع الثالث الفاصلة، قال وتوضع بين الأسماء وما تنتمي إليه جغرافيا ومؤسسيا، نحو قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. قسم الفقه كلية الشريعة، قسم الفقه ينتمي لكلية الشريعة، فنضع فاصلة بين إيش؟ بين الشيء وما ينتمي إليه، هنا مؤسسيا. مثال آخر، شركة فلان شارع المنصور بغداد العراق، أيضا شركة تنتمي للشارع، لكن هذا انتماء مكاني أو جغرافي، كذلك بغداد والعراق، نضع فواصل. الموضع الرابع للفاصلة، قال وبعد أحرف الجواب، أحرف الجواب مثل نعم ولا وأجل وبلى وإي والله ونحو ذلك، نحو لا لم أذهب، نعم لا لم أذهب، أو نعم جاء زيد. كيف نكتب بعلامات الترقيم؟ لا، لأن هذه جملة، هذه جملة، لا لم أذهب جملة، انتهت الفقرة نقطة. هل جاء زيد؟ نعم، جملة انتهت، ثم جاء زيد نقطة. آسف إيه فاصلة فاصلة نعم بعد حرف الجواب فاصلة وفي نهاية الفقرة نقطة. طيب الموضع الخامس للفاصلة قال وبعد المنادى نحو يا محمد احرص على الخير يا باغي الخير هنيئا لك. نعم حتى في النداء إذا أتيت أردت أن تنادي يا محمد تعال بعد المنادى فاصلة للدلالة على أن المنادى انتهى هذا المنادى. ماذا تريد أن تقول له؟ هذا جملة ثانية جملة أخرى محمد هذا منادى ومنادى في المنصوبات كأنك قلت أدعو محمد أنا أنادي محمد جملة ثم جملة ثانية تعال. طيب هذا من مواضع الفاصلة لينتقل إلى علامة الترقيم الثالثة قال الفاصلة المثنى. فاصلة المثنى يعني فاصلتان متتابعتان الفاصلة المثنى وتوضع بعد السجعة فهذه الفاصلة المثنى هذه العلامة وضعت لبيان أن الكاتب المتكلم أراد أن يسجع هنا والسجع له أحكامه الخاصة سواء في النحو أو في الإملاء فينبه الكاتب على ذلك بوضع علامة السجعة. قال نحو قول الحريري في المقامة الشعرية فوالله ما سترت وجه برك ولا هتكت حجاب سترك ولا شققت عصا أمرك ولا ألغيت تلاوة شكرك. أراد السجع والسجع يأخذ حكم القافية المقيدة وقلنا إن القافية المقيدة تكتبها بالسكون حتى ولو كانت في الإعراب متحركة فلهذا تجدون أن الكاتب هنا كتب وجه برك الكاف السكون وكذلك بقية الكافات لكي يحدث السجعة. طيب قال وقول محقق ألفية ابن مالك ومنذ أن أضيء مصباحها لم تخل من الوفود ساحها ولا من المكارم باحها وفات الحد حفاظها وشراحها. والسجعة يعني لم يضع المتقدمون أقصد بالمتقدمين أول من اهتموا بعلامات الترقيم يعني في أول هذا القرن ما وضعوا لها علامة فلهذا اجتهد كثيرون بعد ذلك لوضع علامة يعني علامات التي وضعت في أول الأمر كاد الناس يتفقون عليها ما اختلفوا فيها إلا نادرا لكن السجعة مثلا ما وضعوا له علامة فعندما أراد بعض الطابعين أن يطبعوا مثلا مقامات الحريري الهمداني غيرهم يعني اجتهدوا فبعضهم كان يضع نقطة في نهاية السجعة وفي آخر الفقرة نقطة لكن السجعات يضع بينها مثلا نجمة بعضهم كان يضع فاصلة تحتها نقطتين لكن هذه مثلا غير موجودة الآن في الحاسب أما الفاصلتان موجودة في الحاسب يمكن تضع فاصلتان متتابعتين يكتبها لك الحاسب. طيب علامة الترقيم الرابعة هي الفاصلة المنقوطة الفاصلة يعني فاصلة وتحتها نقطة واحدة أين توضع؟ قال في موضع واحد وتوضع بين الجمل التي بينها رابط سببي بأن كانت السابقة سببا للأولى أو العكس لبيان هذا الرابط السببي بين ما قبلها وما بعدها نحو تأخر الموظف عن عمله لأن الطريق مزدحم فتضع فاصلة منقوطة قبل قوله لأن للدلالة على أن ما بعدها سبب لما قبلها أين السبب المتقدم أو المتأخر؟ متأخر سبب والمتقدم هو المعلل المسبب. مثال آخر كان خالد غاضبا فلم يستطع التحكم في انفعالاته نضع قبل قولنا فلم يستطع فاصلة لماذا؟ السبب الأول أو الثاني، ما قبلها سبب لما بعدها، بالعكس كان خالد غاضبا، هذا هو السبب، لأنه لم يستطع أن يتحكم في انفعالاته. علامة الترقيم الخامسة قال النقطتان الرأسيتان نقطة فوقها نقطة، أو نقول نقطة تحتها نقطة، ماشي، وتوضعان، ذكر ثلاثة مواضع للنقطتين الرأسيتين، قال توضعان بين القول ومقوله، سواء كان القول بلفظ القول أم بمعناه، نحو قال الطالب نقطتان متى الاختبار، رد الأستاذ بعد غد إن شاء الله، فوضعنا نقطة بعد قال الطالب لأنه قول بلفظ القول قال، ووضعنا نقطتين بعد رد الأستاذ لأن مع رد الأستاذ قائلا. طيب الموضع الثاني للنقطتين الرأسيتين قال وبين الشيء وأنواعه أو تعريفه أو تفسيره، وبين الشيء وأنواعه، يعني إذا أردت أن تذكر أنواعه بالحصر، أو تعريفه إذا أردت تعريف علمي ليس مجرد تعريف يعني غير علمي، تقول محمد أخي ونضع نقطتين إنك عرفت محمد بأنه أخوك، لا، التعريفات العلمية، أو تفسيره، يعني تفسير علمي منضبط له، تفسير لغوي، تفسير منطقي، تفسير بلاغي، وهكذا. نحو علوم البلاغة ثلاثة، المعاني والبيان والبديع. هذا لماذا؟ بين الشيء، علوم البلاغة ثلاثة، وأنواعه، علوم البلاغة ثلاثة نقطتان، المعاني فاصلة، والبيان فاصلة، والبديع نقطة. طيب مثال آخر، المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، بين الشيء وتعريفه. نعم مثال آخر، الحذف بالحصى، رمي الحصى بين السبابة والإبهام، هذا تفسير لغوي. طيب الموضع الثالث للنقطتين الرأسيتين قال وبعد ما يدل على تعداد، وهذا في الحقيقة له أمثلة كثيرة ذكر المؤلف بعضها، فقال كألفاظ الترتيب، نحو أولا نقطتان ثم تذكر، ثانيا نقطتان ثم تذكر، وكألفاظ التمثيل، نحو وهي، كأن تقول مثلا أقسام هذا الشيء خمسة أنواع، وهي نقطتان ثم تذكرها، أو ومنها، أو ونحو، ها الاسم دل على مسمى نحو، وكألفاظ الحصر، نحو إذا أردت أن تحصر الشيء، كحصر أنواع، حصر أخوتي خمسة وهم، ثم أن تذكرهم جميعا حصر، أو مثلا الطلاب الناجحون هم الآتية أسماؤهم نقطتان، وهكذا. بعضهم قد يتصرف في ذلك فبدل النقطتين يضع مثلا شرطة نائمة هكذا، أو يضع شرطة يعني على السطر، أولا شرطة مثلا، يعني هذه أشياء فيها مجال للاجتهاد، ليست أمور نصية ومخالفة وخطأ. طيب العلامة السادسة علامة الحذف، وهي ثلاث نقط. علامة الحذف وهي من العلامات يعني المهمة، ولو كانت مستعملة في القديم لا سلمتنا من كثير من الإشكالات في الكتب القديمة. علامة الحذف ثلاث نقط، كأن تذكر نصا مثلا ولا تريد، ما تحتاج إلى أن تذكر النص كاملا، تذكر الشاهد فقط، فتذكر الشاهد وما سواه تضع مكانه نقطا. بعضهم طلبا للدقة إن كان المحذوف كلمة وضع مكانها ثلاث نقط، وإن كان المحذوف أكثر من كلمة وضع أربع نقط، وهذا مثلا عند بعض المحققين، وهذا طلبا للدقة، هذا شيء جيد لكن لا نلزم به، يكفي أن يضع ثلاث نقط نعرف أن هناك محذوفا. مثال ذلك قال علامات الحذف ثلاث نقط، وتوضع أولا أو فقط في مكان واحد، وتوضع مكان المحذوف، وتوضع مكان المحذوف نحو أركان الإسلام خمسة، هو فقط كان يتكلم عن الصوم فقال أركان الإسلام خمسة، أو ذكر الحديث مثلا بني الإسلام على خمس نقط وصوم رمضان ثم نقط، وفي الحديث صوم رمضان آخر الحديث فيضع نقط ثم وصوم رمضان مثلا. طيب العلامة السابعة الشرطة، العلامة السابعة الشرطة، الشرطة معروفة واضحة هكذا، ذكر لها ثلاثة مواضع، قال في الأول وتوضع بعد الترقيم العددي والحرفي، الترقيم العددي نحو واحد اثنان، الترقيم الحرفي ألف باء، والحاسب الآن يعطي خيارات كثيرة نقطة نجمة أشياء كثيرة جدا، أنماط موجودة ويمكن أن تستعملها. الموضع الثاني للشرطة أن توضع الشرطة بدل القول والقائل في الحوارات، نعم وجاءت الحاجة إلى ذلك بسبب كثرة القصص والروايات وما إلى ذلك، فيتكرر فيها قال وقلت وقال ثم قال ثم، فيضع شرطة بدل القول والرد في الحوارات. مثال ذلك قال الأب لابنه ماذا حفظت اليوم، مباشرة شرطة حفظت سورة النبأ، شرطة هل حفظتها كلها، شرطة إلى الآية العاشرة، خلاص صرنا نفهم الآن لأن عرفنا معنى هذه الشرطة، أن الشرطة الأولى يعني قال الابن أو رد الابن قائلا حفظ السورة سورة النبأ، الشرطة الثانية قال الأب هل حفظتها كلها، الشرطة الأخيرة قال الابن إلى الآية العاشرة، وهكذا. الموضع الثالث للشرطة قال وتوضع بمعنى إلى بين الأرقام والتواريخ، وهذا أيضا طالبا للاختصار، نحو إحصائية السنوات 1400 شرطة 1410، يعني السنوات من 1400 إلى 1410. مثال آخر أسعارنا 100 شرطة 300، يعني أسعارنا من 100 إلى 300. علامة الترقيم الثامنة علامة المساواة، علامة المساواة تكتب كعلامة المساواة في الحساب، قال وتوضع في موضعين، الأول توضع بين ركني الجملة إذا طال الفصل بينهما، أحيانا قد يضطر المتكلم إلى أن يطيل الفصل بين المبتدا والخبر، أو بين الفعل والفاعل مثلا، أو بين كان وخبرها، أو بين فعل الشرط وجواب الشرط مثلا، فإذا طال الفصل بين أركان الجملة فكيف تبين للقارئ أن هذه الكلمة مرتبطة بالركن السابق البعيد، يضعون علامة مساواة. من الأمثلة على ذلك قال المؤلف نحو كلمتان خفيفتان على الرحمن فاصلة، ثقيلتان في الميزان فاصلة، حبيبتان على الرحمن علامة مساواة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، علامة المساواة يعني ما بعدها هو مرتبط بقول كلمتان، كلمتان، فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا مبتدا مؤخر، وكلمتان خبر مقدم أو العكس. الموضع الثاني لعلامة المساواة قال: وتوضع بدل تكرير كلمة أو كلمات فوقها، نحو كتاب العلوم للصف الأول الابتدائي، طب الصف الصدر الثاني نفس هذا الصدر لكن الخلاف بين بدل الأول الثاني، فقط يغير الكلمة من الأول للثاني، وما سوى ذلك يضع علامة مساواة تحت كل كلمة، يعني أنك نفس الكلمة كررها. طب إذا أردت أن تقرأ الصدر الثاني ما تقرأ علامة مساواة، علامة تفرق ما تقرأ أصلا، وإنما يقرأ ما يرمز إلى ما ترمز إليه، فأحيانا ترمز للتفهيم فقط كالفاصلة وعلامة الاستفهام، هذه فقط للتفهيم، وأحيانا لابد أن تقرأ مضمونها، يعني هنا تقول كتاب العلوم من الصف الثالث الابتدائي، كتاب العلوم من الصف الثاني الابتدائي، وهكذا. طيب كذلك مثلا لو الترقيم هذا الذي ذكرنا قبل قليل، لو أردت أن تقرأه ما تقول واحد كذا وكذا، وأنت تقول الأول أو أولا، تقرأ ما ترمز إليه لا تقرأ لفظها. نعم. طيب علامة الترقيم التاسعة قال: علامة الاعتراض، علامة الاعتراض يعني شرطتان يضع بينهما الكاتب المعترض بين متلازمين. قال: علامة الاعتراض وتوضع بينهما الجمل المعترضة. ما معنى جملة معترضة؟ يعني معترضة بين شيئين متلازمين، لابد يكون قبلها شيء وبعدها شيء، وهذان الشيئان متلازمان، وهذه الجملة المعترضة جاءت بينهما، وإلا ما تسمى معترضة. الجملة المعترضة مثل ماذا؟ قال: سواء كان ذلك للدعاء، يعني الاعتراض للدعاء، نحو قال الإمام أحمد رحمه الله بجوازه، ونحو مكة حرسها الله قبلة المسلمين، أم للاحتراس، أم كان الاعتراض للاحتراس، نحو أنا وإن كنت كارها سآتي، أردت أن تقول أنا سآتي ثم اعترضت بين المبتدا والخبر بقولك وإن كنت كارها، اعترضت بالشرط. أم للشرح، يعني أم كان الاعتراض للشرح، نحو قال النووي وهو من علماء الشافعية بجوازه. طيب لو قلنا مثلا وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، انتهت الفقرة، ثم انتقلنا إلى فقرة جديدة، جملة الدعاء هذه هل نضعها بين شرطتين؟ خطأ، بعضهم يجعلها بين شرطتين ثم نقطة فيجمع خطأين، لأن في باله كل جملة دعاء تكون بين شرطتين، لا، شرطتين ليست هي جمل الدعاء، وإنما للجمل المعترضة لكي يبين المعنى، يعني ما قبلها مرتبط بما بعدها، لكن هنا ما في أصلا اعتراض، لأنه ما في متلازمان قبلها وبعدها، هنا ماذا نفعل؟ خلاص رحمه الله نقطة انتهينا، ما تحتاج إلى يعني علامة اعتراض لعدم وجود اعتراض بين متلازمين. العلامة العاشرة الشرطة المائلة، الشرطة المائلة هكذا، وهذه كثر استعمالها الآن وخاصة في الحسابات والرياضيات وما إلى ذلك، الشرطة المائلة. قال وتوضع، وذكر لها ثلاثة مواضع. الموضع الأول: توضع للفصل بين اليوم والشهر والسنة، هي في الأصل توضع باختصار، فتوضع بين اليوم والشهر والسنة فتكون بمعنى في، يعني كأن تكتب اليوم 29 5444، تريد يعني 29 من الشهر الخامس من سنة 1444. فالشرط المائي هنا بمعنى من اختصار. الموضع الثاني للشرطة المائلة أن توضع للفصل بين الأرقام والحروف ذات الدلالات الخاصة كما في أرقام المعاملات والأجهزة ونحو ذلك. يضعون مثلا في رقم المعاملة أو رقم الجهاز مثلا الحاسب أو نحو ذلك، يضعون مثلا ميم شرطة عين شرطة نون، وربما أيضا فيها أرقام. والشرطة المائلة هنا بمعنى على، يعني ميم على عين على نون، وكانوا يستعملونها قبل العلاء ثم اختصروها إلى هذه الشرطة. قد يتم بأرقام 25 على دال على عين لأسباب كثيرة. مثلا الأول يرمز إلى مثلا المستودع، هذا المستودع مثلا مستودع المجمعة، عين مثلا الشارع، مثلا نون الغرفة التي في المستودع مثلا، أو ربما يستعملون مثلا 25 يعني السجل رقم 25، دال يعني القسم قسم دال، عين ربما يعني شيء معين داخل القسم، وهكذا. فهي رموز تسهل عليهم معرفة وجود هذه المعاملات أو الأجهزة ونحو ذلك. طيب الموضع الثالث للشرطة المائلة قال وتوضع بين ألفاظ المقادير بمعنى لكل أو في، نحو جرام شرطة لتر، أي جرام لكل لتر، أو 100 كيلو متر وشرطة مائلة ساعة، يعني 100 كيلو متر في الساعة. علامة الترقيم 11 الفراغ في أول الفقرة، الفراغ في أول الفقرة. قال ويكون في أول كل فقرة بمقدار 3 مسافات أو 3 أحرف، بعضهم يجعله 4 مسافات 5 مسافات، هذا أمر جمالي لا إشكال، يعني لا إشكال في ذلك لو زادوا أو نقصوا. المهم فقط أن تضع مسافة في أول فقرة لكي تتميز الفقرة هذه عن فقرة سابقة، لأن الفقرة السابقة ربما يكون السطر الأخير قد وصل إلى آخره، فلا تعرف أن الفقرة القادمة فقرة مستقلة، قد تعرف تظنها سطر تابع، فإذا دخلت 3-4-5 مسافات علمنا أنها فقرة جديدة. العلامة 12 قال علامة الاستفهام، علامة الاستفهام هذه علامة واضحة جدا لأن شكلها يعني غريب لا يشبه شيئا من العلامات، علامة الاستفهام هكذا. قال وتوضع بعد جملة الاستفهام سواء أذكرت أداة الاستفهام أم حذفت، نحو أين أبوك، علامة استفهام، الجواب في البيت. طيب ثم يقول وأخوك، علامة استفهام لأنه يعني وأين أخوك، لكن حذف أداة الاستفهام، الجواب لا أدري. قد يخطئ بعض الناس لكن الخطأ هذا يعني يكاد يكون انتهى الآن، ويستعمل علامة الاستفهام الإنجليزية هكذا، وهذا كان يستعمل قديما أول ما جاءت علامة الاستفهام لأنها الموجودة في الحاسب، فيضعون علامة الاستفهام الإنجليزية وربما بعضهم يستعملها إلى الآن خاصة المترجمين، لكن ينبغي أن تستعمل علامة استفهام العربية هكذا المتجهة إلى الكلمة، أما هذه تناسبهم لهم يبدأون من اليسار ثم هذا تواجه الكلمة. طيب، علامة الترقيم الثالثة عشرة علامة التأثر. علامة التأثر هكذا، واحد وتحته نقطة، علامة التأثر. قال: وتوضع بعد جملة الانفعال. أي انفعال؟ قال: سواء كان تعجبا أم إعجابا أم استنكارا أم استغاثة أم ندبة أم تحذيرا أم إغراء أم حزنا أم فرحا. أي انفعال نفسي، شعور نفسي، تضع علامة الانفعال للدلالة على هذا الانفعال. نحو: ما أجمل السماء، تعجب. أحسن بطلب العلم، أيضا تعجب. لله درك، إعجاب أو تعجب. سلم فمك، إعجاب. ورأساه، هذا في النحو يسمى ندبة. ورأساه وظهراه وإسلاماه. طيب، الصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة، إغراء. تبا لك وسحقا، واضح أنك تدعو عليه بسبب كرهك لعمله أو نحو ذلك. بعضهم قد يسمي هذه العلامة علامة التعجب، لأن من أظهر يعني معاني الانفعال، لكن أفضل أن تسمى الانفعال لتشمل كل أنواع الانفعالات. قال: وتوضع علامة الانفعال أيضا في موضع آخر بعد الاستفهام غير الحقيقي، كالذي يراد به التوبيخ أو الاستنكار. نعرف نحن في بلاغة أن الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي، وهو الاستفهام الذي يراد منه الجواب، إلى معان أخرى كالاستنكار والتوبيخ ونحو ذلك. قال: نحو: ماذا نفعك عنادك؟ إنسان عنيد حتى وقع في مشاكل، وتقول له: ماذا نفعك عنادك؟ لا تريد منه أن يجيب، وإنما توبخه على عناده. ماذا فعل عنادك؟ ماذا تضع بعد ذلك؟ هل تضع استفهام كأنه على استفهام حقيقي، أو تضع تعجب لأنك تستنكر وتوبخ؟ فتضع العلامتين دلالة على أنه استنكار توبيخي أو استنكار يعني استنكاري، استفهام استنكاري. طيب، قال أيضا: ومنه أهذا جزاء والديك. علامة الترقيم الرابعة عشرة أقواس التنصيص. أقواس التنصيص، قوسان صغيران قبل المنقول بالنص، وقوسان صغيرتان قبل النص، وقوسان صغيرتان بعد النص. قال: ويوضع بينهما الكلام المنقول بنصه، الكلام الذي ينقل بنصه سوى ما ينقل من القرآن الكريم. هذا له علامة أخرى ستأتي، لكن إذا نقلت شيئا مثلا من الحديث الشريف بنصه أو من كلام الصحابة أو التابعين أو كلام العلماء، قال سيبويه في كتابه، قال السيوطي في هذا الكتاب، قال ابن حجر في فتح الباري، فتضع هذا النقل بالنص بين أقواس التنصيص، فنعرف أنك نقلت الكلام بنصه. لكن لو قلت: قال ابن حجر في فتح الباري، وهذا الحديث لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم تضع هذا الكلام بين أقواس التنصيص، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك نقلت كلام ابن حجر بالمعنى. هذا الفرق، هذا فائدة علامة الترقيم، إذا وضعتها بين أقواس التنصيص علمنا أنك نقلت الكلام بنصه ولفظه، وإذا لم تضعه بين علامات تنصيص فمعنى ذلك أنك نقلته بمعناه. فلهذا حذف التحقيق مثلا ينبه لذلك. إذا مثلا نقل صاحب الكتاب كلاما لعلماء متقدمين فإن نقله بالنص يجب على المحقق أن يضعه بين أقواس التنصيص، وإن لم ينقله بالنص يعني رجع مثلا إلى كتابه فوجد أن هذا الكلام ليس موجودا بنصه في الكتاب لكن موجود بمعناه، إذن لا يضعه بين أقوى التنصيص. ثم في الهامش أيضا في ما نقل بالنص ووضع بين أقوى التنصيص سيذكر كذا فقط مباشرة فتح الباري ثم رقم الجزء والصفحة، لكن لو كذا كان بالمعنى لا بالنص حينئذ لا يضعه بين أقوى التنصيص. وفي الهامش ماذا يكتب؟ يقول انظر فتح الباري، انظر يعني بالمعنى النقل ليس بالنص. طيب، وعلامة الترقيم الخامسة عشرة القوسان المزهرتان، وهي تسمى أحيانا القوس العزيزية أو القوس القرآني ونحو ذلك، وهذا خاص بالنقل عن القرآن الكريم، وهذا من باب تمييزه وشدة تعظيمه. طيب، وعلامة الترقيم السادسة عشرة هي القوسان المعقوفتان، قوسان معقوفتان، الأولى قبل النص والآخر بعد النص بهذه الصورة، قوسان معقوفتان. طيب، ماذا يوضع بينهما؟ قال يوضع بينهما الإشارة إلى الخطأ، ولهذا أكثر ما يستعمل مثلا في المخطوطات، أو في مثلا نقلت كتبت مقالا ونقلت مثلا من مقال آخر أو من أي مصدر آخر وفي هذا المنقول شيء ترى أنه خطأ، كيف تبين ذلك؟ بأقواس التنصيص. مثلا أنت نقلت قال أبا محمد كذا وكذا، أبا خطأ لأنه فاعل مرفوع بالواو، فأنت تريد أن تعلق لكن لا تعلق بالحاشية، يعني مثلا كتبت مقال في جريدة ستكتب حاشية تحت في أكتب مثلا، فحينئذ تفتح قوسا معقوفة وتكتب هكذا، يعني أنا ما أخطأت، هو هكذا في المنقول عنه هكذا، ويمكن أن تكتب هكذا والصواب أبو، فيعلم أن بين معقوفتين تعليق منك على هذا الخطأ. أيضا تستعمل القوسان المعقوفتان، قال وفي تحقيق المخطوطات يوضع بينهما كل زيادة من المحقق على النص أو ما ينقله من نسخة غير النسخة المعتمدة. لو أنه وجد أن النص لا يستقيم إلا بزيادة كلمة، وربما يتأكد أن الكلمة محذوفة سقطت من الناسخ مثلا، فلا يجوز أن يتصرف في النص، هذه أمانة المخطوطة هكذا أو مثلا ربما مخطوطتين ثلاث كلها هكذا، فيريد أن يزيد هذه الكلمة، حينئذ إما أن يعلق في الحاشية ويكتب ما يشاء أو يزيد الكلمة لكن بين معقوفتين، بين معقوفتين القارئ مباشرة يعرف أن هذه زيادة من المحقق وليست موجودة في المخطوطة. وبعضهم يجمع بين الأمرين، يكتب الكلمة بين معقوفتين ثم يعلق عليها بأنها زيادة من المحقق لكي يستقيم الكلام وليست في المخطوطة، أو أن بعض المحققين لا يعتمد نظام التلفيق بين النسخ، هذا المعتمد يعني عند كثير من المحققين إذا كان كتاب له أكثر من مخطوطة ثلاثة أربعة خمس يعتمد التلفيق، يعني الموجود هنا والموجود يأخذ أفضل ما في هذه النسخ ويثبته كله بالنص ثم يعلق، يقول مثلا هنا يقول في باء كذا، ثم في مكان آخر يقول في ألف كذا، ثم في موضع يقول في جيم كذا، يعني ما اعتمد نصا معينة، يختار النص الذي يرى أنه أفضل ثم يعلق ويذكر ما في النسخ الأخرى. فإذا اختار نسخة واحدة وجعلها الأم الأصل المعتمد الذي يضعه في المتن وما سواه يكون في الحاشية، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المخطوطة لها قيمة عالية جدا كانت تكون بخط المؤلف مثلا أو مقروءة على المؤلف أو نحو ذلك يسمى الأصل، حينئذ لا يجوز أن يزيد عليه شيء من النسخ الأخرى، ولو فعل يجب أن يكون بين معقوفتين لكي يبين أن هذا ليس من الأصل الذي اعتمده المحقق. علامة الترقيم الأخيرة 17، قال القوسان الهلاليتان، القوسان الهلاليتان، قوس ولكنه ليس بصغير كأقواس التنصيص وإنما هو كبير، وسمي هلاليا تشبيها له بالهلال. طيب هكذا قوسان هلاليتان كبيرتان. طيب قال ويوضع بينهما، ذكر أربعة مواضع، الموضع الأول يوضع بينهما أسماء الكتب إذا كانت على من؟ على الكتاب لا وصفا له، نحو قال ابن هشام في أوضح المسالك، أوضح المسالك اسم الكتاب، العلم على الكتاب، أنت اسمك محمد هذا كتاب اسمه أوضح المسالك، علم عليه، فهو في النحو يسمى علم، فتضعه بين قوسين هلاليتين. أما لو ذكر الكتاب بوصفه كان يقول قال ابن هشام في شرح ألفية بن مالك مثلا، أو قال ابن هشام في توضيحه، فلا يضعه بين أقواس التنصيص. الموضع الثاني للقوسين الهلاليتين قال ويوضع بينهما تفسير الكلمة في سياق الكلام، تفسير الكلمة في سياق الكلام، لو ورد في الكلام كلمة غريبة وأراد أن يفسرها لكن ليس في الحاشية، في الحاشية يفعل ما يشاء، لكن لو أراد أن يفسرها في أثناء الكلام لسبب ما، قلنا مثلا في جريدة أو في مقال أو في كتابة بين الزملاء مثلا، أو أن أكتب لكم على اللوح مثلا، لا نكتب في الحاشية هنا ونحو ذلك، فكيف أكتب هذا التفسير وسط النص الذي أنقله بين قوسين هلاليتين؟ قال مثال ذلك نحو وكانت نعله من أدم قديم، أردنا أن نفسر أدم وهو الجلد فكتب جلد بين قوسين هلاليتين بعد أدم فصار المكتوب وكانت نعله من أدم ثم بين قوسين جلد قديم. طيب الموضع الثالث للقوسين الهلاليتين قال ويوضع بينهما تحديد المنصب أو المكان في سياق الكلام، كل ذلك محافظة على المعنى لكي لا يلتبس، يدخل في الكلام ما ليس منه، لو ورد مثلا شيء في الكلام وأردت أن تبين مكانه مثلا، أو ورد شخص وأردت أن تبين منصبه فكيف تفعل؟ تذكر ذلك بين قوسين كبيرتين. مثال ذلك قال نحو زارنا الأستاذ صالح وكيل وزارة التعليم هذا اليوم، وزارنا الأستاذ صالح هذا اليوم، لكن أردت أن تبين من الأستاذ صالح فقلت وكيل وزارة التعليم بين قوسين كبيرتين. مثال آخر يلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض في مدينة الخرطوم، أردت أن تبين مكان هذه المدينة فكتبت السودان بين قوسين هلاليتين. ثم ويفترق النيل في القاهرة، أردت أن تبين مكان القاهرة في مصر فكتبت مصر بين قوسين هلاليتين. الموضع الرابع للقوسين الهلاليتين قال ويوضع بينهما ضبط الكلمة في سياق الكلام، هذا يكتب مثلا في المعاجم وحتى في كتب الفقه والشروح إذا أرادت أن يعني تبين المعاني، فتذكر الكلمة ثم تبين ضبطها ثم بعد ذلك تشرح وتعلق على هذه الكلمة. قال نحو الحديدة بضم الحاء مدينة يمنية، هي الحديدة مدينة يمنية، لكن قبل أن يشرحها ويبين ما هي أراد أن يضبطها فقال بضم الحاء بين قوسين هلاليتين. قال والأدم بضم فسكون الجلد، وأسأل الله القبول بفتح القاف والنفع والبركة. يعني هو أراد أن يقول أسأل الله القبول والنفع والبركة، لكن أراد أن يبين أن القبول بفتح القاف القبول وليس بضم القاف القبول، لأن القبول جمع قبول، ما نريد ذلك، نريد القبول هو مصدر قبل يقبل قبولا، فبين ذلك في سياق الكلام فجعله بين قوسين كبيرتين. وواضح أن المؤلف أراد أن يختم كلامه بهذه العبارة التي يستفيد منها في هذه العلامة، وأيضا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يضفي على كتابه القبول والنفع والبركة، اللهم آمين. ثم ختم هذا القسم بهذه التمرينات. نقرأ السؤال الأول: أصلح علامات الترقيم فيما يأتي. أين تسكن؟ علامة استفهام ونقطة، والصواب علامة استفهام فقط دون نقطة لا يجمع بين علامتي ترقيم. طيب اصبر مسافة وفاصلة منقوطة فإن الله معك نقطتان، الصواب أن لا يضع مسافة قبلها ويضع مسافة بعدها فهو عكس، فالفاصلة المنقوطة تكون بعد اصبر، يضع فاصلة منقوطة ثم مسافة فإن الله معك نقطة لا نقطتان رأسيتان. طيب الفعل ما دل على حدث وزمانه نقطتان، الصواب الفعل نقطتان رأسيتان، ما دل على حدث وزمانه نقطة. طيب كلية الطب نقطة، جامعة القاهرة نقطة، مصر نقطتان، والصواب كلية الطب فاصلة، فاصلة بين الشيء وما ينتمي إليه مؤسسيا أو جغرافيا، كلية الطب فاصلة، جامعة القاهرة فاصلة، مصر نقطة. طيب ما أحلى كلامك على وفاصلة منقوطة، والصواب علامة انفعال. طيب ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين في الحديث: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا. طيب نبدأ بالعلامة الأولى في الحديث نقطتان رأسيتان، العلامة التالية علامة التنصيص: إني نهيتكم عن زيارة القبور فاصلة فزوروها فاصلة منقوطة لأن ما بعدها تعليل، لتذكركم زيارتها خيرا نغلق القوس ثم نقطة. طيب ثاني في الحديث: تجوزوا في الصلاة فإن خلفكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. طيب في الحديث نقطتان ثم أقواس تنصيص: تجوزوا في الصلاة، ماذا بعده؟ فاصلة منقوطة، ما بعده سبب لما قبله، فإن خلفكم الضعيف فاصلة والكبير فاصلة وذا الحاجة نغلق القوس ونقطة. طيب في الحديث ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. طيب في الحديث نضع نقطتين ثم نفتح أقواس التنصيص: ثلاث دعوات لا ترد، ماذا نكتب؟ نقطتان، نعم هنا عد: دعوة الوالد لولده فاصلة، ودعوة الصائم فاصلة، ودعوة المسافر نغلق القوس ونقطة. طيب الأباء بالفتح والمد القصب: الواحدة أباءة، نعيد: الأباء، ماذا نضع بعدها؟ بعدها قوس هلالية أو نصروية، ولا ما عندكم هلال ونصر؟ طيب الأباء قوس هلالية، بالفتح والمد نغلق القوس الهلالية. القصب في شيء تجاوزناه؟ نعم، بعد القوس الهلالية نقطتان إنما بعدها تفسير. القصب ماذا بعد القصب؟ فاصلة، الواحدة أباءة نقطة. طيب في المثل: أريها السها كوكب خفي وتريني القمر، طيب في المثل نقطتان ثم نفتح قوس التنصيص. أريها السها قوس هلالية كوكب خفي، تفسير في أثناء الكلام. ثم نغلق القوس وتريني القمر، نغلق أقواس التنصيص ونقطة. فهذا ما تيسر في شرح هذا الكتاب وهو الموطأ في الإملاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شرحا مفيدا ونافعا وأن يبارك فيه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.